الحمد لله الرحيم الرؤوف اللطيف بعبده في كل الظروف. فلو أن عبدا أصابه من العذاب صروف أو ألقي في غيابة جب والناس عنه عروف أو صلب في جلوع النقل فأصابه من العذاب صروف أو أصابه مرض فحار فيه الأطباء والمرض غير معروف لم يعد ذلك أنه من ديوان حب الله محذوف. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حريص ملهوف على أن يلحقنا بالموحدين المخلصين لحق الأصابع بالكفوف. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الموصوف كان جده يطوف به بالبيت، وكان صلى الله عليه وسلم على كتف جده يطوف، ولم يكن يعلم جده أن النبي صلى الله عليه وسلم له اسم حروفه من نور وهي نعم الحروف. ولو أن الواطئ قرى المدينة بنعليه المخصوف يعلم ما يحرج ثرى من أثر النبي لمشى على الثرى كمشية المدروف. ولو أن نبت الأزهار من قطر الندى معروف لنبت من حبات عرق النبي من الولود ألوف. صلى الله عليه وسلم من رآه بداهة هابة، ومن خالقه أحبه، وبمثل ريحه أبدا والله لم تحظى الأنوف. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب للشمس والقمر كسوف وكسوف. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم نطوف وندندن حول وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلقا. كثير منا تكاد تكون أمنية حياته أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال، قال: يأتي زمان على الناس يود أحدهم لو يراني ويقتدي بماله وأهله ونفسه وولده. والواحد منا كم يتمنى أن يرزقه الله رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل لي. لا يمكن الشيطان أن يأخذ ملامح النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي الشيطان في المنام على صورة النبي. لم يكن أبدا ولا يحق ولا يجوز للشيطان أن يتمثل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكثير من الصحابة وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفته أم معبد في رحلته من مكة إلى المدينة وصفته، ووصفه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ووصفه هند بن هالك، وكان رميم النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوجت سيدة خديجة كان معها أولاد من زوجها الأول، فكانت هي متزوجة من رجل يقال له أبو هالك، فلما توفي ترك معها أولاد، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت السيدة خديجة أحبت أن يكون أولادها معها، فربي أولادها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمقام زوج الأم. فكان معاه من ضمن الأولاد المربى في البيت واحد اسمه هند ابن أبي هالة. فلما أنجب النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة أنجب منها زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة، فأصبح هند ابن هالة أبوهم، بس أبوهم لأمهم. فلما تزوجت السيدة فاطمة رضي الله عنها من الإمام علي أنجبت الحسين. فالحسين يوما يسأل بقى هند ابن أبي هالة اللي هو يعتبر أخو أمه السيدة فاطمة، فبيقول له يا شايف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأورد الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وصف هند ابن هالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما عظيما، من رآه من بعيد هابه، ومن رآه من قريب أحبه. شيء كلام ازاي؟ يعني احنا في بعض الناس تشوفها من بعيد كده منظرها حلو، لما تقرب منك منظرها يتغير. النبي ليس كذلك صلى الله عليه وسلم. فيقول هند بن هالة أول ما شفته داخل البيت على أمي بيتزوجها رأيته فخما مفخما عظيما، وجهه كأنه القمر أو هو أشد. لأن سيدنا جابر في الحديث الآخر يقول كنت أسير في طرقات المدينة وكانت الليلة مقمرة وكنت أرى القمر بديعا، فكنت أنظر إلى القمر وأقول ما أجمله وما أروعه وما أشد جماله. قال وإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم قادم علي، قال فأخذت أنظر إلى النبي وأنظر إلى القمر وأنظر إلى النبي وأنظر إلى القمر، فقلت والله يا رسول الله لأنت أجمل من القمر. قاعد يبص للقمر ويبص للنبي صلى الله عليه وسلم، وينظر الى القمر وينظر الى النبي ويقول والله يا رسول الله لانت اشد جمالا من القمر صلى الله عليه وسلم. وفي وصف عمر بن عمرو بن العاص يقول والله ما كدت املأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم لشده جماله، مش قادر افتح عيني من شدة جماله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة لا بالطويل ولا بالقصير. احنا مش هنقول في الألفاظ اللي سرقها الرواة في وصف النبي لأن كثيرا من الناس يجهل العربية، ولكننا سنقول الوصف بلغتنا حتى يتخيل المرء فينا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل اللي العين لما تيجي تبص فيه العين تبقى صعب عليه اطول منه، يعني الطول لما يبقى فارع العين ما تبقاش ما تملاش عينيها ما تملاش نظرك منه، ولا بالقصير فتقحمه بالعين تقول ان هو قصير. فكان معتدلا لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير الشائب صلى الله عليه وسلم. فقد كان طوله متوسطا، وكان صلى الله عليه وسلم رجل الشعر، شعره ما كانش ناعم قوي ما كانش خشن لكن شعره كان حلو، كان رجلا او رجل الشعر، يعني شعره كان طويل صلى الله عليه وسلم. وكان يلبس عمامه، وكانت العمامه لم تكن كبيره ولم تكن صغيره، كان يلف حوالين راسه عمامه صلى الله عليه وسلم. فكان اذا قلع العمامه راى الصحابه شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا، يعني شعر ناعم بس مش ناعم قوي ومش خشن. فكان صلى الله عليه وسلم اذا تركه شعره يقع كده، فكان صلى الله عليه وسلم شعره ناعم وكان يرجعه لورا صلى الله عليه وسلم، وكان بيربطه كده من ورا، فاذا فك العقيره سقط شعره، شعره يقع كده، شعره كان شعر جميل صلى الله عليه وسلم. وكانت حواجب النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ شكل الهلال، وكانت رفيعة ولم يكن متصل الحاجبين، الحاجبين ما كانوش موصلين على بعض، كان هنا في بياض بين الحاجبين، وكان الحاجبين بتوع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عاملين زي الهلال كده، وكانوا رفيعين، ما كانوش الشعر ما كانش فيه كتير، بس كانوا منتظمين تماما كأنهم مرصوصين بالايه بالشعر صلى الله عليه وسلم. وكانت عينه حوراء، كان عينه كان البياض بتاعه كان بياض صافي جدا، وكانت عينه سوداء. وكان الصحابة يقولون عنه انه اكحل وما هو اكحل، كانه على الكحل. وكانت رموشه صلى الله عليه وسلم كانت رموشه طويله، فكانت عينه جميله قوي، لما تيجي تنظر لنفسك يعني هو لو باصص كده وانت تختلف اليه النظرات فتحب ان ترى منظر عينيه صلى الله عليه وسلم. وكان وجهه ابيضا، كان شديد البياض ولكن ليس البياض اللي انت تكرهه، فكان بياضه في حمره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد البياض في حمره صلى الله عليه وسلم. وكان كث اللحيه، كان شعره دهنه كان كثيف وما كانش هايش، كان منظم، كان ربنا عز وجل صفق له لحيته فكانت لحيته كثيفة ولكنها كانت منتظمة صلى الله عليه وسلم. وكان سهل الخدين، ما كانش وشه، كانت خدوده كانت ايه، كانت سهلة الخدين. وكان أنفه صلى الله عليه وسلم بيسموه أقمص الأنف، كان ما كانش طويل وما كانش صغير وما كانش واسع كده، كان أنفه معتدلا صلى الله عليه وسلم. وكانت أسنانه شديدة البياض، وكان بين أسنانه فرجة حتى لا يلتصق بها الطعام، فكان فمه صلى الله دائما طيب الريحة، يقول الصحابة ما شممنا رائحة أطيب من ريح فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا. فكان صلى الله عليه وسلم شديد البياض في حمرة صلى الله عليه وسلم. وكان عظيما من كبير، كان كتابه عريضة كده، وكان عظيم الكراهيس، كان عظمه، كان المفاصل عنده كانت شديدة القوة صلى الله عليه وسلم. وكان سواء البطن والصدر، ما كانش عنده كتش وما كانش صدره طالع ولا بطن، كان سواء الصدر والبطن. وكان في الحج عندما رآه الصحابة رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتد الشعر من نحره إلى سرته صلى الله عليه وسلم خط مستقيم كده، ولم يكن الشعر منتشرا على صدره ولا على بطنه، وكان عظيم شعر اليد، كان شعر إيده كان كثيف صلى الله عليه وسلم، ورأوا عند كتفيه شعرا صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تحدث علاه البهاء، وإذا صمت علاه الوقار. وأتى إليه عبد الله بن سلام يوما فقال يا رسول الله، فقد جهز عشرة من الأسئلة، قال لأسألن هذه العشرة من الأسئلة لمحمد فأعلم إن كان صادقا أم كاذب. وأخذ ابنه معه، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، وانصرف ولم يسأل. فسأله ابنه قال يا أبتي لقد جهزت عشرة من الأسئلة تسألها للنبي حتى تعلم صدقه. قال يا بني عندما دخلت عليه وجدت أن وجهه ليس بكاذب، فصلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بالقلوب إذا رأته صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مشى في الأرض طويت له الأرض فكأنه ينحدر من علي، ما كانش يمشي الورا، كان كأنه دايما ماشي الأرض تمشي تحت منه مش هو اللي يمشي، كان الله عز وجل قد سخر له الأرض فطويت من تحته الأرض صلى الله عليه وسلم. وكانت تظله سحابة أينما ذهب، وذلك ما أشار إليه محيرة عندما ذكره الإمام السيوطي، قال إن محيرة الراهب لما النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات وقد توفيت والدته وعمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم، فكان عمه أبو طالب يقضي معاه في التجارة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب ورآه هذا الراهب، فلما رآه رأى سحابة تظله، فقال محيرة والله إن هذا الغلام لإن له له لشأنا، وإنه لمكتوب عندنا في الإنجيل وإنا لنعرفه. قال فلما أقبل على أبي طالب قال من هذا؟ قال هذا ابن. قال كذبا، ليس هذا بابنك، إن هذا الطفل يتيم. قال صدق، إنه ابن أخي. قال وكيف مات أبوه؟ قال مات أبوه وهو في بطن أمه. قال وإن أمه قد توفيت؟ قال نعم، توفيت أمه وهو في عمر الثالثة، وإني أكلب أنا بربي دلوقتي. قال إن لهذا الغلام شأنا، وإنا لنجده عندنا في التوراة، وإنه لنبي آخر الزمان. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن ظهره، فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره، فإذا مقدار بيضة الحمامة في خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الجهة اليسرى، طالع منها شعر كده، هذا هو خاتم النبوة مكتوب عليه بالشعر، توجه حيث شئت فإنك منصور. فلما رأى بحيرة هذا الخاتم انكب عليه وقبله وقال أشهد أنك رسول آخر الزمان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرته، فلما دخل عليه أحد أحبار اليهود أراد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو هشام بن العاص، قال فأخذ دخل إيه من وراء نفسه كده وأخذ ينزل العباية بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعد ينزلها لحد لما بان خاتم النبوة، فأخذ يتحسسه فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأخذه وضرب في صدره وقال ليذهب الله عنك الغل والحسد. قال فما حسد وما ظن بعده. فقال آمنت وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تتمناه العيون وتتمناه القلوب قبل العيون، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا وصفته أم معبد عندما دخل عليها في خيمتها وكان في رحلته من مكة إلى المدينة، وكان لديها شاة مهادة، فقال أتينا من الحليب؟ قالت يا هذا إن زوجي قد ذهب بالغنم وإن هذه الشاة مهادة وليس لها من لبن. قال فأتيني بها. فقالت أتيك بها. قال فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله ومسح على ضرعها وحلب منها، فحلب منها من القطعة لبنا، فشرب أبو بكر ثم أشرب عبد الله بن أريق ثم أشرب المرة ثم شرب صلى الله عليه وسلم ما حلب، فترك لها اللبن وترك لها الشاة. فلما أتى زوجها قال من أين اللبن؟ قالت لقد مر بنا رجل والله مبارك. قال والله إني لأظنه محمدا الذي تطلبه قريشا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سمحا، وكان في مهنة أهله، فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم وقته عمل وقته ثلاث حاجات: وقت الرب، وقت أبيته، وقت النفس. أما الوقت الذي لربه فقد أعطاه لربه، وأما الوقت الذي لأهله وبيته فقد أعطاه لأهله وبيته، وأما الوقت الذي لنفسه فقد قسمه بينه وبين أمته، فكان وقته لنفسه هو وقته لأمته صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كان يحلب شاته، وكان يكبس بيته، وكان يخيط ثوبه، ويرقعه، ويقصف نعله، كان يفعل كل شيء بيده. يقول سيدنا أنس رضي الله عنه: لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، أتت بي أمي إليه قد يا رسول الله اجعل ابني أنسا في خدمتي. قال فمكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، ولقد خدمني أكثر مما خدمته صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في المدينة وسمع أن طفلا يبكي وهو يمشي في قاف الموضوع المدينة، قال من هذا الطفل؟ قال يا رسول الله إنه ابن أحد الأنصار، ابن واحد من الأنصار. قال ولم يبكي؟ قال لقد كان معه عصفور وعصفوره مات. قال فأطرق عليه الباب، خبط عليه الباب على الجنب، طفل يعني في بيته. ودخل عليه وقال: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير البارحة؟ وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إلى الغلام حتى يسيره جراحه لبغدانه هذا الطائر. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إليه وهو يلاعب الأطفال، وانظر إليه عندما كان يقدم من سفره أو كان مسافرا، كان لا يدخل على بيته فجأة، ولكنه كان يذهب إلى المنزل فيصلي ركعتين ثم يخبر أسرته ويخبر زوجاته أنه قد أتى، فلم يكن ليخون زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يدخل على البيوت فجأة، ولكنه كان يستأذن صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار إليه أحد لم يكن يشير بإصبعه لا هكذا ولا هكذا، ولكنه كان يشير بيده كاملة صلى الله عليه وسلم. وإذا ناداه أحد كان يلتفت إليه بجسده كله ولم يكن يلتفت برقبته فقط، فقد كان صلى الله عليه وسلم صاحب رقبة، وصفها ابن هالك قال: كان له عرض مثل الفضة الساطعة صلى الله عليه وسلم، فكان بائن الرقبة وكانت رقبته بيضاء ناصعة كالفضة الساطعة صلى الله عليه وسلم. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى قصة الصحابي جليبيب. هذا الصحابي جليبيب كان جليبيب صحابي شاب كده، بس وجهه ما كانش حلو، كان وشه ذليل وكان فقير جدا، وكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن متزوجا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج يا زليبي؟ قال: يا رسول الله، إن أحدا لن يزوجني لقبحي وفقري. وأخذ النبي داعبه يقول له: لو زوجنك يا زليبي. قال: فكان رجلا من الأنصار قد توفي زوجه الغزل، بنته ترملت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأنصار إذا ماتت بناتهم أخبروا النبي، حتى إذا كان أحدا من الصحابة يريد أن يتزوج عرضوا عليه بناته. فقال: يا رسول الله، إن ابنتي قد توفي زوجها، فإن جاءك أحد يعني فقل لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخطب ابنتك. فقال الرجل: نعمة وكرامة عظمى يا رسول الله. قال: ليس لي ولكنها لجليبيب. قال: نعم. قال: أذن لي يا رسول الله أن أذهب إلى امرأتي فأستأمنها وأستأذنها وأخبرها بأنك تريد أن تزوج ابنتنا لجليبيب. فالرجل راح لمراته فقال: إن رسول الله قد خطب ابنتك. قالت: نعم الكرامة، نعم الزواج. قال: ليس لنفسه ولكن لجليبيب. قالت لجليبيب: إيه يخفي عن الزائف لجدة، إنه ذليل، إنه فقير، وقد خطبها من هو أعظم منه شأنا. فكانت البنت خلف الخدر تسمع كلام أمها. قالت: أترداني أمر رسول الله؟ والله لن يضيعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأفعلن ما أمر به رسول الله. فأخذ الرجل ابنته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه ابنتي. قال: تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم جليبيب. وقال: اللهم أنعم خيرها، اللهم بارك لها في خيرها وزدها من الخير يا رب العالمين. تنبد عنها، اللهم صب عليها الخير صبا. وتزوجت البنت من جليبيب، وما هي إلا أيام ونادى مناد الجهاد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل. فلما انتهت الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من تفتقدون؟ من اللي مش موجود معنا؟ بصوا كده مش موجود. فقالوا: فلان. قالوا: طب دورت عليه ما لقوش حاجة، بس لقوه بالجثث ميت من القتلى. أين فلان؟ مش موجود. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة واحد واحد، حتى قال الصحابة: يا رسول الله، لم نفقد أحدا. فقال له النبي: بل إني أفتقد جليبيب. فين جليبيب؟ الصحابة طبعا هو إنسان يعني فقير، فما حدش حاجز به، كل طبعا قالوا فلان وفلان وفلان، بس ما إيه، ما جابوش سيرته. فالنبي قال: بل أنا أفتقد جليبيب. فأخذ يبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده، فبحث عنه في القتلى فإذا به مقتول وحوله سبعة قتلى من المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتله حتى قتلوه، يعني هو قاعد يقتل فيهم لحد ما واحد قتله. وانكب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ده مني يخصني أنا. ثم بسط النبي صلى الله عليه وسلم ذراعه، ما كانش له كفن وما كانش له أرض وما كانش له تابوت، فالنبي رفعه عليه وسلم، وكانت ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم جليدين، وقال سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا أنس: احفروا له قبرا. وهم عمالين يحفروا جليدين على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما انتهى الصحابة لم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم، الشهيد لا يغسل، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه بيده وصلى عليه. يقول أنس: والله لقد مررت بالمدينة وزوجة جليبيب يقف الناس على بابها يطلبون الصدقة طوابير طوابير، وصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصب عليها الخير صبا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤيته يا رب العالمين، اللهم لك حلنا رؤيته ابدا يا رب العالمين. واختم بهذه في بلد من البلاد قررت ان هي تعمل معهد لتحفيظ القرآن الكريم، وعملت مصاريف، وفي قرية مجاورة لهذه البلدة كان في ام حبت ابن ابنها اليتيم يتعلم القرآن ويحفظه، كان الولد عمره 11 سنة، فقالت له: روح البلد بتاعتنا فقيرة وجايز ربنا يكرمك بالقرآن، ولما تحفظ القرآن ربنا يفتح عليك يا ابني، وروح المعهد وقول لهم أنا فقير وما عنديش فلوس وعايز أحفظ القرآن وعايز أقدم عندهم، بس المصاريف مش معايا مصاريف. فالولد مش أخذ اليوم بطوله طالع من القرية بتاعته لحد لما وصل البلد، فلما أتى الشيخ بتاع المغرب كده فقال له: انا طفل يتيم وعايز احفظ القران في المعهد عندكم وعايز اقدم وابقى من اهل القران، والمعهد له كذا سنه كده شغال واتحفظ شكلهم يفرح وبقى ليهم مكانه، وانا عايز احفظ القران، امي بعتتني وقالت لي احفظ القران وروح اقدم هناك، واحنا معناش فلوس، قال انت تفضل عندنا هنا لازم تدفع المصاريف لان ده قرار ولازم تدفع المصاريف. قال له: بس انا معيش مصاريف، انا فقير ويتيم، هات خلاص اكنس في الجامع كده والمعهد جنب المسجد اقعد اكنس وسير وروق، ولما حد ينصرف من دول او حد ينصرف يجيب لك فلوس ولا حاجه او حد فيهم يعني من الطلبه يمشي ممكن يدخلك مكان وتحفظ لك صوره تحفظ لك صورتين. فالوقت قال له: بس انا امي ما بعتنيش عشان خاطر انا اعمل كده، انا بعتتني عشان انا اركز في القران واحفظ القران. قال له: هو ده اللي عندنا، دي سياسة المعهد. فانصرف الغلام عائلا إلى قريته وكان البيت قد تقبل، وإذا بالغلام الطفل الصغير عام 11 سنة ينام تحت شجرة عشان مش قادر يمشي بالليل إلى أن يصبح الصباح ويعود إلى أمه. فنام الطفل تحت الشجرة فارش الأرض ملتحق بالسماء، ويأتيه النبي في المنام ويقول له: لا تعد إلى أمك ولكن ارجع إلى الشيخ وقل له إن رسول الله يأمرك أن تحفظ للقرآن. فالطفل بيقول له: يا رسول الله طب انا هقول له ايه؟ ما ممكن يقول عليها كذاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل له بأمارك زمرا زمرا. قال له: اقول له كده؟ قال له: اقول له كده. فاستيقظ الغلام مع الفجر واتى الشيخ قبله في المسجد. قال له: انت اللي جابك تاني؟ انا جيت اقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم جاني في المنام وقال لي ارجع للشيخ خليه يحفظك القرآن، وقال لي أقول لك على أمارة. قال له: إيه الأمارة؟ قل. ولا أنت كده بتحلم عليا قدر؟ قال: أتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: اذهب إلى الشيخ وقل له إن رسول الله يأمرك أن تحفظ القرآن بأمارة زمرا زمرا. فانكب الشيخ على قدم الطفل يقبلها وقال: أتعلم يا بني من 6 سنين أنا شفت النبي في المنام وكنت بحفظ العيال ليتم الأولاد ليتم بحفظهم القرآن وكلهم حفظوا القرآن وربنا كرمني ليهم. فلما انتهيت من تحفظهم الكلام ده من 6 سنين شفت النبي في المنام وقلت له: يا رسول الله انا حفظت اليتامى دول القران. فقال لي: ستدخلون الجنه دورا دورا. اللهم انا نسالك ان تعلمنا القران يا رب العالمين. اللهم املا قلوبنا بالقران. اللهم املا قلوبنا بالقران. اللهم ارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وان نسير على سنته وان نتبع هديه. املأ قلوبنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نقسم بك عليك الا تحرمنا رؤيته ابدا يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه وامكنا بيده الشريفه شرفه هنيئه لا نرفع بعدها ابدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين. اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واكرم اباءنا وامهاتنا واحفظ ابناءنا وبناتنا. اللهم انا نسالك ان تصلح احوالنا. اللهم انا نسالك ان تشملنا جميعا بعفوك وايضا من اطاعك ومن عصاك. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد رضيت عنا رضاء لا سقط بعده. اللهم انا نسالك ان تحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تاتي بها القلوب وتشرح بها الصدور. دور لنا حياتنا يا رب العالمين. دور لنا بيوتنا بالقران. ودور لنا حياتنا بالقران. ودور لنا حياه ابنائنا وبناتنا بالقران. اللهم انا نسالك ان ترحمنا رحمه عامه. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على نبيه وحبيبكم يشفع لكم واقم الصلاه.